هذا السبب الثاني في اختلاف المفسرين، أن تأتي الآية عامة ثم يأتي المفسر ويفسر بعض معانيها، ويأتي آخر يفسر معاني، ويأتي آخر يفسر معاني، أو يضرب مثالا فيأتي المفسر فيقول هذا مثل كذا، ويأتي آخر يضرب مثال آخر وثالث ورابع، فنقول هذه الأمثلة كلها تندرج تحت هذا اللفظ العام، اللفظ العام وتحته معاني، تحته معاني، فهذا لا يتعارض، وهذا سبب من الاختلاف. فيقول لو جاءك شخص أعجمي لا يتكلم العربية ولا يعرف، وقلت له أحضر لي خبزا، هو ما يعرف كلمة أحضر لي خبز، ثم تأتي تقول هذا هو الخبز، هذا هو الخبز، أتني بخبز، ويفهم أن هذا نوع من أنواع الخبز وليس هو الخبز، هذا نوع، وليس يقصد أن هذا هو الخبز فقط ما في غيره، وإنما يقصد أن هذا نوع من أنواع. ولذلك السلف فسروا آيات قرآنية جاءت عامة بشيء من معانيها أو بشيء من الأمثلة التي تدل عليها، فقال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. طيب ظالم لنفسه ماذا يحتمل؟ ماذا لو جئنا شخص قلنا هذا الشخص لا يصلي، نقول هذا ظالم لنفسه. جاء شخص قال هذا لا يزكي، قلنا هذا ظالم لنفسه. وجئنا شخص يسرق أموال الناس، قلنا هذا ظالم لنفسه. إذن كلها صحيحة، نقول كله يصدق عليها أنه ظالم، الذي يخطئ، الذي يغتاب، الذي يأخذ حقوق الناس نقول ظالم، الذي يقصر في حق الله نقول ظالم نفسه. إذن كلمة ظالم نفسه عامة يندرج تحتها أشياء كثيرة، فالذي لا يزكي ماله نقول ظالم نفسه، والذي لا يصلي نقول ظالم، والذي يأكل الربا نقول ظالم نفسه. ولذلك السلف لما فسر هذه الآية قال بعضهم الظالم نفسه الذي يترك الصلاة، وقال بعضهم الظالم نفسه الذي يأكل الربا، وهكذا تجد كلها صحيحة. وهكذا يقول لك طيب هذا الظالم نفسه، طيب والمقتصد؟ قال المقتصد الذي يأتي بالواجبات ويترك السنن والمستحبات، مثلا الزكاة يؤدي فريضة الزكاة، فريضة الزكاة يؤديها لكن ما يتصدق ولا يضيف عليها شيئا آخر، نقول هذا مقتصد. طيب والصلاة؟ قال هذا الصلاة هذا يؤديها، يؤدي الصلوات الخمس لكن ما يأتي بالسنن ولا الرواتب ولا قيام الليل ولا الضحى ولا غيرها، وإنما يصلي الفرائض ويخرج، فنقول هذا مقتصد، أدى الواجب ولم يأتي بما يزيد على ذلك، هذا مقتصد. طيب وما هو السابق بالخيرات؟ نقول السابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات كالصلوات الخمس ويأتي بالسنن، فهذا سابق، ويترك المحرمات والمكروهات، هذا السابق. هذا في باب الصلاة. وفي باب الزكاة يؤدي الزكاة الواجبة ويتصدق ويتبرع وينفق في سبيل الله، فهو ولا يترك ولا يمنع الزكاة، فنقول هذا وصل إلى درجة السابقين بالخيرات. وهكذا تجد تفاسير السلف يفسرون بكذا وكذا كذا، نقول هذه كلها سليمة وصحيحة ولا تتعارض. الله سبحانه وتعالى قال عز وجل لنبوئنهم في الدنيا حسنة. لما تسمع مثل هذه الآية لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أو قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ما هي المودة؟ المودة في أي شيء؟ في أي نوع؟ الرحمة. ما هي الرحمة التي بين الزوجين؟ رحمة في أي شيء؟ رحمة في أي نوع؟ تجد الرحمة متنوعة كثيرة. ولذلك الله يأتي بالعبارة أو يأتي بالكلمة العامة، تجد السلف يفسرها بأنواع، يفسرها بأنواع. ولذلك قوله تعالى مثلا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، قيل المال، وقيل الزوجة الصالحة، وقيل الذرية الصالحة، وقيل الأعمال الصالحة، وهكذا كلها صحيحة. إذا سمعت لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أو في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ سعة المال، سعة الدار، الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، العمل الصالح، طمأنينة النفس، انشراح الصدر، كل هذه تفاسير متنوعة، لكن هل هي متضادة؟ قل لا. طيب تدخل تحت الآية؟ نعم صحيحة كلها ولا تعارض. هذا الذي أن يصل إليه شيخ الإسلام تيمية، يقول لك إذا وجدت تفسير السلف فإما ترجع إلى الصنف الأول، وهو أن يعبر كل واحد بعبارة مثل الصراط المستقيم، الإسلام، الدين، حبل الله المتين، هكذا، أو يعطيك تفسير أسبابها أن اللفظ عام وتحته معاني كثيرة.